لما بتطيع الوالد إلى آخره. فهي باختصار هي الطاعة العبادة. إذن ومن عنده، ومن برضو لاحظوا عاقل، من ومن عنده لا يستكبرون. كانت أكبر مشكلة في إبليس إيش؟ استكبار. ممكن إبليس جن ومكلف زينا، ويبدو أنه في البشر برضو مثل إبليس وأسفل من إبليس، تمام، يستكبرون. وأكثر الناس على فكرة، كثير من الناس ممكن تجدهم مستكبرين عن عبادة الرب، استكبار، استكبار، يرى نفسه أنه هو الإنسان المالك لإرادته، هو يملك بإرادته وهو الحر وهو لا يخضع وهو للإله. وهذول الناس على فكرة اللي بيستكبروا عن عبادة الخالق، هو غالبا سهل جدا أن يكونوا مطيعين لمين؟ لمن هو أقوى منهم، وللطغاة وللأصحاب الأموال وأصحاب الجاه والسلطان. ما أسهل وين تذل لمخلوق، ولكن اللي على فكرة اللي يكون هو ذليل أمام الخالق معناته بيكون أمام الناس إيش؟ عزيز. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. طيب، ومن عنده لا يستكبرون. أخطر ذنب من الذنوب اللي هي بسموها إيش؟ في عندك في السلوك ذنوب سلوك، وفي ذنوب سلوك قلوب القلب نفسه. أخطر ذنب من ذنوب القلوب هو الاستكبار. ولذلك بتجد والله سبحانه وتعالى تعهد أن يضل المستكبر ويمنع المستكبر يوصل إله. لذلك دائما أنتم بتستغربوا الطغاة ليش مش عم بتفاعلوا مع أي موعظة وبكونوا بعيدين، حتى عند الموت ما بذكر الله، لأنه هذا ممنوع. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. إيش نقول؟ تستكبرون. طب إيش الفرق بين يتكبر ويستكبر؟ يستكبر كأنه بطلب، إنه يكون كبير، من الكبر يطلب إنه كبير. المتكبر يرى نفسه كبير وهو بجزء صغير كثير. يعني المتكبر يرى نفسه كبير، المستكبر يطلب لنفسه أن يكون أكبر من غيره، تمام، كبير. وفي سلوكيات ممكن البشر يقوموا فيها تكون سلوكيات مذمومة، ولكن بالنسبة في حق الخالق تكون إيش؟ ممدوحة. فلما يكون الخالق متكبر باعتباره إيش؟ هو الكبير، والله أكبر من كل شيء، كل ما خطر في بالك كبير فهو أكبر، لأنه هو أصلا أكبر، من كل شيء، تمام؟ فهو المتكبر. طب أنت يا بشر على إيش؟ ما هو أصلا فيروس هيك لا يرى بالعين المجردة، بوديك بداية. البكتيريا برضو بتغلبك كثير وهي لا ترى بالعين المجردة من أصله. بديش أقول ناموسة ولا ذبانة كمان. إيش أنت يا بشر؟ إيش أنت؟ على إيش؟ لذلك مثلا إنسان مثلا صاحب جاه وسلطان ومال وبتكبر، هذا على فكرة مذنب، لكن المذنب أكثر منه اللي ولا على ولا إشي ومتكبر. طب هذاك يعني ممكن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فرأى إنه هو مستغني بمال أو سلطان أو جاه أو قدرات عضلات وتفاصيل، وهذه دفعته، إنه يكون متكبر. طب أنت يا فلان، يا ضعيف، يا فقير، يا كذا يا كذا، ومتكبر كمان، أنو أكبر ذنب؟ العالم.